السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا، اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا. استكمالا للحديث معشر المشاهدين والمستمعين الأكارم عن أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يقال من أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم أرحم الناس بالمدعوين، أرحم الناس بالمدعوين رجاء أن يهتدون وأن يرجعوا عن غيهم وعصيانهم وعنادهم. كانوا عليهم الصلاة والسلام يحاولون في أقوامهم، يبذلون شتى الوسائل، يبذلون الجهود الكثيرة في سبيل أن تدفع العقوبة عن أولئك الأقوام، علهم أن يرتدعوا عن غيهم، علهم أن يرجعوا عن غيهم، وهذا من بالغ وكمال رحمتهم عليهم الصلاة والسلام. ولقد جاء في القرآن الكريم شواهد كثيرة لرحمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأقوامهم، ولبالغ خشيتهم وخوفهم على أن تصيب العقوبة أولئك الأقوام. فهذا نوح عليه السلام يتحبب إلى قومه شفقة عليهم، ومن بالغ رحمته وعظيم حرصه وعطفه عليه الصلاة والسلام كان يتحبب إلى قومه، يرغبهم في الخير، يحذرهم مغبة الشر رجاء هدايتهم. فكان يقول لهم: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. لاحظ الأسلوب التحبب إليهم: أبلغكم يا قوم ما كلفت بتبليغ إليكم، وأنصح لكم، أنا لكم ناصح، أنا أقدم لكم نصيحة فيها خير لكم في أمركم الدنيوي والبرزخي والأخروي، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم. ثم بين خوفه وبين ما أمر به: ألا تعبدوا إلا الله، ألا تعبدوا إلا الله، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. هذا من بالغ رحمة نوح عليه السلام، ومن عظيم شفقته وكمال رحمته على قومه. وهذا هود عليه السلام يرميه قومه بالسفه ويتهمونه بالسفه، ومع هذا لم يقابلهم بالإساءة، بل كان يتحبب إليهم، ليس من باب الذل ولكن من باب الترغيب في قبولهم الخير. لأن الأنبياء كلهم يرحمون أقوامهم، يشفقون عليهم، يريدون الخير لهم. فرماه، أي رمى قومه، رمي هود عليه السلام من جراء قومه بالسفه، ومع هذا كله زاد خوفه عليهم. قال الملأ الذين كفروا من قومه: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. هذه أول تهمة: وإنا لنظنك من الكاذبين. ومع هذا كله كان يرحمهم، كان يخشى عليهم. قال: يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. ما رد عليهم، ما شمت بهم، ولكن نفى السفاهة عن نفسه، ثم بين لهم أنه رسول من رب العالمين. ثم بين لهم عليه السلام نصحه وشفقته وإبلاغه ما أمر أن يبلغ لهم: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. كما قال نوح عليه السلام: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. ومع ذلك زاد الترغيب لهم، فماذا قال؟ بشرهم أنهم إن أطاعوا ما أمروا به فهم على خير، بل لهم خير الدنيا والآخرة. ويا قوم استغفروا ربكم، يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. كل هذه بشائر، ثم جاء التحذير والنهي: ولا تتولوا مجرمين. وهذا من محض نصحه وكمال شفقته وعظيم رحمته عليه السلام بقومه، بشر، رغب، رهب، حذر أنذر، لم يقابلهم بما رموه به، ولم يقاشمت بهم، ولم يعيرهم بما عيره به. لما؟ لأن أخلاق الأنبياء في الذروة العليا من الأخلاق الفاضلة ومن المناقب الجميلة الشريفة. وصالح عليه السلام كسائر إخوانه الأنبياء تحبب إلى قومه رحمة بهم، خوفا عليهم، شفقة عليهم، ترفق وتلطف بقومه، وذكرهم بنعم الله تعالى عليهم، وحذرهم من مغبة الكفر، وأن سبيله وخيم، وأن دار الظالمين مرتعها وخيم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم عاد وبوأكم في الأرض. ذكرهم بنعمة الله تعالى عليهم، ذكرهم أن الله تعالى جعلهم خلائف من بعد قوم هود عليه الصلاة والسلام. وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا، وهذا من تيسير الله لكم ومن عظيم نعم الله تعالى عليكم. ثم قال لهم فاذكروا آلاء الله، تذكروا نعمة الله عليكم، لأن تذكر النعم بقلب صادق يوجب شكرها والكف عما يكون سببا في زوالها. فاذكروا آلاء الله عليكم، ثم حذرهم ونهاهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يحذرهم من مغبة الفساد، لأن الفساد في الأرض يتنافى مع تلك النعم التي أنعم الله تعالى بها عليهم، يتنافى مع شكر تلك النعم التي أنعم الله تعالى بها عليهم. فلما رأى صالح عليه السلام، لما رأى إعراض قومه وعنادهم وشعر أن العذاب سيحق عليهم، لم يشمت بهم ولم يعيرهم، بل كان كإخوانه الأنبياء على خلق رفيع وعلى سمت عظيم، فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. بلغتكم ما أمرت أن أبلغه لكم، رسالة رب رسالة، بلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، محضت لكم النصح خوفا عليكم، شفقة عليكم، ولكنكم عاندتم وكابرتم، ولكن لا تحبون الناصحين. ومن ذلك شفقة الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إبراهيم الخليل من عظيم شفقته وبالغ رحمته عليه الصلاة والسلام، لما ذهب عنه الروع وجاءته البشارة مع كل هذه الأمور والتي تؤثر في النفوس، مع كل هذا لم يغفل عن جانب رحمته الذين سيعذبون، لم يغفل عن جانب شفقته عليهم. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى، ما الذي حصل منه؟ يجادلنا في قوم لوط، شفقة عليهم وخوفا عليهم، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. أكرم بهذه الصفات من صفات، أكرم بهذه الأوصاف من أوصاف. خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام بشرى، فلما جاءته البشارة وذهب عنه الروع في مقدمات البشارة، لم ينسى ولم يغفل عن حرصه على أن لا يعذب أولئك الأقوام، ولكن يقضي الله أمرا كان مفعولا. يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء مربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. فانظر إلى هذا الكرم وهذا الخلق العظيم من إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقل مثل هذا في جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كانوا أرحم الناس بالمدعوين، كان همهم أن يستجيب المدعوون، فإن أجابوا فلهم والمدعوين، وإن أعرضوا فلهم، قد أدوا ما أمروا به، ولكن كانوا يحرصون جاهدين ويتحببون ويحببون الخير إلى نفوس المدعوين رجاء هدايتهم وخشية أن تحل بهم العقوبة. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فقد كان كإخوانه الأنبياء رحيما بالمؤمنين، كما وصفه ربه عز وجل، لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. أذي صلى الله عليه وسلم وعذب وشج في وجهه الشريف وكسرت رباعيته وفعل به ما فعل، وقالوا ساحر وقالوا شاعر وقالوا كاهن وقالوا مجنون، ومع هذا كله كان يبلغ رسالة ربه، كان يعظ قومه، كان يذكرهم، كان يخوفهم، لم يكن همه عليه الصلاة والسلام أن تحل بهم العقوبة، بل كان جميع الأنبياء يهتمون ويخشون أن تنزل عقوبة الله بمن خالف، كانوا حريصين على دفع العقوبة وعلى ردها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصعد على الصفا ثم ينذر قومه، يخصص ويعمم: يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، يا صفية عمة رسول الله أنقذي نفسك من النار، ثم ينذر قريشا. كل ذلك من باب المحبة للخير، ومن باب رد العقوبة، ومن باب أن يحذرهم من حلول العقوبة بهم. وهكذا ينبغي أن يكون الداعية إذا دعا القوم أن يكون كالطبيب للمريض، فالطبيب يسلك أحسن المسالك في علاج هذا المريض ويرحم هذا المريض من باب أن ترد له العافية، ولا يشمت بالمريض ولا يتمنى الهلاك المريض. وهكذا الداعية أعظم من الطبيب، لأن المريض طبيب يعالج مرض الأبدان، أما داعية الخير فهو يعالج أمراض القلوب، يعالج أمراض الشبهات والشهوات. فعلى الداعية في سبيل الخير أن يسلك أسلك أحسن المسالك دون مداهنة أو إعطاء للدنية في الدين، ولا تلازم بين أن يكون الداعية رحيما أو في أنه يكون مداهنا، لا تلازم، بل السياسة الشرعية تقتضي أن يسلك الداعية هذا الأسلوب الحكيم، الرحمة واللطف في موضعها، والشدة إن دعت الشدة في موضعها. فعلى الداعية أن يرحم المدعوين. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أهل السنة أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. أرحم الناس بالخلق، يريدون الخير لهم ولأمتهم لمجتمعهم للناس جميعا، لأن هذا الخير الذي جاءت به الأنبياء، جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، أمر دعاة الخير أن يوصلوا هذه الرسالة إلى مجتمعاتهم، وأن يسلكوا أحسن المسالك وأعظم الأساليب. ومن أحب الأساليب إلى نفوس الناس الترفق بهم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وهو النبي صلى الله عليه وسلم على كمال خلقه وحسن أخلاقه عليه الصلاة والسلام يخبره ربه بأنه لو كان فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله. إذن ما بالك بغير النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن فبما رحمة من الله لنت لهم. فعلى الداعية للخير أن يسلك الأسلوب الطيب، أن يحبب الخير للناس. ذكر الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى أظن في كتاب اقتضاء العلم العمل أثرا عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه قال: أيها الناس حببوا الله إلى عباده، حببوا الله إلى عباده. يعني كيف نحبب الله إلى عباده؟ أن نسلك الأسلوب الطيب، أن نسلك المسالك الحسنة، أن لا ننفر الناس، أن لا نغلظ في غير وقت مكان الغلظة، أن نترفق بدعوة الناس، أن نفتح لهم باب الأمل، أن نغلق عليهم باب التشاؤم. كل هذه الأساليب من رحمة الداعي للمدعوين، كل هذه الأساليب ترغب من دعي إلى أن يقبل الدعوة. ولهذا كان العلماء عليهم رحمة الله يقرنون في بعض الإجابات الدعاء للسائل: اعلم رحمك الله، اعلم أرشدك الله لطاعته، اعلم علمنا الله إياك. قد يكون السائل مسترشدا وقد يكون معاندا، فإذا صدر الداعي جوابه بالدعاء للمسؤول فإن ذلك يزيده خيرا إن كان على خير، ويزيده سلوكا ويزيده ترغيبا في الخير إن كان على غير خير. فعلى كل دعاة الخير أن يسلكوا هذا السبيل، وهو من أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. من أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم لا يشمتون بمن خالفهم، وهذا متلازم مع ما قبله، فهم أرحم الناس بالمدعوين، يسلكون كل سبيل يوصل الخير إلى قلوب من يدعون من أقوامهم، ويتحببون أو يحببون الخير إلى أقوامهم، علهم أن يهتدون، عل العاصي أن يرتدع عن غيه، ولعل أيضا من باب شحذ همة الطائع أن يزداد تشبثا بطريق الخير. من أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عدم الشماتة بمن خالفهم إذا حلت بهم العقوبة. إذا حلت العقوبة بالمدعوين كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أعظم الناس أخلاقا في التعامل مع تلك القضية، أي عند حلول العقوبة. وهذا من كمال أخلاقهم عليهم السلام، لا يشمتون، لا يعيرون، لا يتفكهون بالتندر بأقوامهم، بل كانوا عليهم الصلاة والسلام يزدادون تعلقا بالله عز وجل، يزدادون لزوما لما أمروا به، يزدادون تحذيرا لأقوامهم من أن يصيب لأقوامهم الطائعين من أن يصيبهم كما أصاب العاصين من كما أصاب العاصين من أقوامهم. والناظر في سير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام سواء فيما جاء في الآيات الكريمة أو جاء في السنة الصحيحة الصريحة يرى أمثلة كثيرة من هذا. فعلى سبيل المثال قوم صالح عليه الصلاة والسلام لما أخذتهم الرجفة وهي عقوبة من الله تعالى، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. سبيل حمد لله العافية وتذكير لأقوامه لما حل بهم، ليس هناك شماتة ولا تعير ولا تندر ولا تمسخر، بل قمة في الأدب وعلو في الأخلاق، وكيف لا يكون ذلك وهم أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام وهم في الذروة العليا من الأخلاق البشرية. وهذا شعيب عليه الصلاة والسلام لما حلت الرجفة بقومه ما الذي حصل منه؟ فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا الخاسرين. هذه النتيجة هي التي حصلت لقوم شعيب لما عاندوا وأصروا واستكبروا. لكن ماذا كان من شعيب عليه الصلاة والسلام؟ فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم كافرين؟ أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، رغبتكم في الخير، راهبتكم من الشر، حذرتكم من العقوبة، إذن ما حصلها لكم كان بعدل الله عز وجل وحكمته، ولا يظلم ربنا أحدا. وإذا كان ذلك كذلك فعلى من دعا الناس إلى الخير أو على من دعا عاصيا أو ظالما إلى سبيل خير فأعرض المدعو وزاد في عناده واستكباره ثم حلت به العقوبة، عليك أيها الداعي أن تحمد الله تعالى وألا تشمت به، لأن الشماتة بمن حلت بهم العقوبة ليست من أخلاق الأنبياء. احمد الله تعالى على العافية، كما أدبنا نبينا صلى الله عليه وسلم فقال من إذا رأى أحدكم مبتلى فليقل الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. إياك والشماتة، بل مما أدبنا به نبينا صلى الله عليه وسلم أنك إذا دعوت أحدا إلى الخير ثم شمت بك وعيرك فلا تعيره ولا تشمت به، لأن وبال ذلك عليه. قال صلى الله عليه وسلم في بقية حديث وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه فإنما وبال ذلك عليه، يعني عيرك بعيوب يعلمها فيك ظاهرة أو باطنة، أنت لا تعيره، وإن كنت تعلم فيه العيوب لا تعيره بما تعلم فيه. لما؟ لأن هذا ليس من الأخلاق الفاضلة. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أعظم الدعاة إلى سبيل الخير، أعظم المجاهدين في نشر التوحيد، ومع هذا كانوا أعظم الناس بلاء. قال صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم إلى آخر حديث. مع شدة بلاء الأنبياء من أقوامهم طردوهم، قتلوا بعض الأنبياء، رموهم بالتهم الباطلة، السحر، الجنون، الكهانة، ومع هذا كله لم يشمت نبي واحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالأقوام إذا حلت بهم العقوبة، بل كانوا يحمدون الله عز وجل ويذكرون أقوامهم أنهم قد أقاموا حجة الله عليهم وأنهم قد أبلغوا رسالات ربهم لهم، ولكنهم أصروا على العناد مع نصح الأنبياء لهم عليهم الصلاة والسلام. إذن على داعي الخير أن يحذر من الشماتة. بعض الناس قد يتفكه إذا حلت مصيبة ببعض الناس ويتندر بها ويسوقها متمسخرا. الأولى بك أن تحمد الله عز وجل على نعمة العافية والسلامة، أن عافاك ونجاك مما ابتلى به الآخرين، وأن تتذكر أن الله تعالى الذي أنعم عليك بهذه النعمة قادر أن يبتليك، فاحمد الله تعالى واحذر الشماتة، فإن الشماتة خلق لا يليق بعقلاء الناس، فضلا عمن كان يتولى النصح للناس والتوجيه للناس. ولهذا جاء في بعض الأحاديث فيها كلام: لا تعير أخاك بذنب فيعافيه الله ويبتليك، وفي لفظ آخر وفيه كلام: لا تظهر الشماتة بأخيك، لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله تعالى ويبتليك. ولهذا كما سمعنا جميعا الشماتة لا تليق بعقلاء الناس، وكان أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام أعقل الناس، أتقى الناس لله، أخشى الناس لله، أكثر الناس دعوة للخير، وأكثر الناس تحمل للبلاء والابتلاء، ومع هذا لم يشمتوا ولم يعيروا. فالحذر، كل الحذر من هذه المسالك الوخيمة التي تعود بالوبال على صاحبها، بل قد يكون هناك أناس من العصاة لم تحل بهم عقوبة، فإذا رأوا شماتتك بهذا زادوا بغضا للخير، فتتحمل آثامهم، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله، وفي المقابل من دل على سوء فعليه مثل وزر فاعله، لا ينقص من أوزارهم شيئا. فالحذر، كل الحذر من الشماتة بمن ابتلي، وعليك أن تحمد الله تعالى، لأن حمد الله عز وجل والثناء عليه، ولأن سؤاله العافية إذا حلت العقوبة دليل على افتقارك وعلى خوفك وعلى عظيم أدبك مع الله تعالى، وهذا من حسن الأخلاق التي حث عليه الإسلام. وفي المقابل نقيض هذا الأمور دليل على سوء الأخلاق وعلى يعني قبيح الأفعال. وحسبك بالأنبياء، قد كانوا أبعد الناس عن الشماتة، وقد كانوا أرحم الناس بالمدعوين. الله ربي وربكم أسأل أن يهدينا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا هو. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. شكر الله تعالى لكم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.